بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذا البيت العامر من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله الحافلة بشعائر هذا الدين، حيث تتطلع القلوب إلى السماء وتهفو النفوس في ظل بيت الله الحرام إلى رب البيت. فما أعظمها من رحلة إيمانية تتلاقى فيها الشعوب المسلمة على دين واحد وصعيد واحد لعبادة الله الواحد، لتزداد الألفة والمحبة بين أتباع موحد الواحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد إلى الرحمن شدوا رحالهم، تساوى وضيع بينهم وشريف، إلى مهبط الوحي المقدس أسرعت، وبالكعبة الشماء راحت تطوف. فكم عند كعبته تطهر مذنب، وكم رق فظ في الطباع عنيف. فطوبى لمن أدى الشعائر مخبتا، وراح إلى قبر الرسول يطيف. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان يطيب لنا أن ننزل ضيوفا على الرحمن، نستمع إلى آيات القرآن. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، بدءا من أول سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو، إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت

إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله

لا يخفى على الله منهم شيء لمن بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم.